رجل في حالة غضب شديد طلق زوجته وقال: أنت علي مثل الوالدة. وبعد فترة استرجعها، فهل ما فعله صحيح؟ جزاكم الله خيرا. راجع المحكمة ننظر المحكمة. نعم الموضوع هذا راجعنا وننظر الأمر إن شاء الله. يحتاج إلى معرفة حال ما لدى المرأة وما لدى وليها، كيفية الواقع، يحتاج إلى نظر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.